نتأمل في يومنا الموعود يوم بلا شيء بلا هو أو هي بلا أنت أو أنا يوم بلا لوم بلا سلام بلا قناة انتهى يومك الأكثر عذابا وتعود إلى مجرى جثتك من سواجة من الأوهام والأعصاب للهشة يعود لوليك الذين بكيت من أجلهم من قبورهم ولكن بدلا من أن تسعد تشرح بالوجهك لأنهم يتهمون قاتليهم والمتى مرين عليهم عليهم ذنّت أمّا في يومنا الموعود يوم بلا شيء بلا هو أو هي بلا أنت أو أنا يوم بلا لوم بلا سلام بلا قناة متى ستنزل ضباب تبور سنتحول إلى الإله الموت وستستعيد شواطئ ذلك الصيف لن تحزن بعض الآن على العدمية الرائجة ولن تلجأ إلى الإلحاد المحتفى به عند رؤيك الحدائق عدن وسجون الجحيم جنة أمن في أمن شيء بلا هو أو هي بلا أنت أو أنا يوم بلا لوم بلا سلام بلا قناة من يشعر ويفكر ضد الآخرين لمئة ذان ارتجف في الليل والطموحات عالية الوسائل قليلة كل خداع كذب أو حسد سيكون معروفا كل صدرة كل تسيسة وأنا يسوع والأب سنشير إليه أمام العالم جنة أمن في أمن الموعود يوم بلا شيء بلا هو أو هي بلا أنت أو أنا يوم بلا لوم بلا سلام بلا قناة لا نكون أنا نايم بل أبطال عميان لنكتفي بالخسائر ونتجنب الجوع دون وطل تقيم الطموحات لنتوك للعالم ميزان الكون حيث يعاقب الخطط لصالحهم ويتجاهل الأشرار شرهم جنة بلا هو أو هي بلا أنت أو أنا يوم بلا لوم بلا سلام بلا قناة لنتأمل لتذوق العدم كي لا يصيبنا ما أصاب الملعون إر الذي أسرع وهو سقانا بالعالم ليكون ملكا وعند الولادة كأسباب قتل الأبناء في المستقبل أو مثل الغني في من الجحيم.